لفعل زيد بن ثابت وابن عمر، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، وإتيانه بهما أفضل خروجا من خلاف من أوجبه. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني لو اكتفى بتكبيرة الإحرام وهو واقف ثم ركع بدون تكبير أجزأته تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، لكن لو أنه أتى بتكبيرة الركوع مع تكبيرة الإحرام قال أفضل خروجا من خلاف من أوجب، في من أوجب تكبيرة الركوع هنا. قال الشارح وفقنا الله وإياه للخير: ذكر الشيخ رحمه الله قولين في مسألة إدراك الإمام راكعا، أحدهما الاكتفاء بتكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، والثاني وجوب الإتيان بهما جميعا، ومع قوله بإجزاء تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لمجيئه عن بعض الصحابة أشار إلى أن الأفضل الجمع بينهما، فيأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم، وبتكبيرة الركوع عند هويه إلى الركوع، عند هويه إلى الركوع أو هويه إلى الركوع، إذا هوى للركوع يأتي بتكبيرة الركوع. فإن أدركه يعني أدرك الإمام المسبوق، أدرك الإمام أدركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة وعليه متابعته، يعني إذا أدركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة ولكنه يتابع الإمام، إذا كان يقول ربنا ولك الحمد أو كان يسجد عليه أن يتابعه، ويسن دخوله معه للخبر، ما ينتظر حتى يسلم، يسن دخوله معه للخبر. الخبر الذي تقدم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. قوله قال المصنف رحمه الله: ولا يقوم المسبوق إلا بعد سلام الإمام التسليمة الثانية. تجد كثير من الناس من الجهلة إذا سلم التسليمة الأولى قام إذا كان مسبوقا، أو يسلم وهو لا يصح أن يسلم ولا أن يقوم حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية. الخروج من الصلاة، قال الشارح: الخروج من الصلاة يكون بالتسليمتين، فيقوم المسبوق بقضاء ما فاته بعد التسليمة الثانية. وقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين الجزء الثاني صفحة 358 أن أحاديث الخروج من الصلاة بالتسليمتين جاءت عن 15 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين صحيح وحسن. وذهب بعض أهل العلم إلى الاكتفاء بتسليمة واحدة، والقول بالتسليمتين هو الذي تضافرت عليه الأدلة وفيه الاحتياط والخروج من الخلاف. يعني حتى الذين يقولون بتسليمة ما يقولون أخطأت لما تسلم تسليمتين، فلا خلاف، يعني الاتفاق على جواز التسليمتين حاصل، لكن منهم من يقول تكفي تسليمة، هل تريد أن تخرج من الخلاف سلم تسليمتين حتى لا يخطئك أحد تخرج من الخلاف. فإن أدركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه. طيب لو كان سجود السهو قبل السلام يدخل معه ولا لا؟ يدخل معه، أي نعم، لأن الصلاة انتهت بالتسليم، فلم يدرك المسبوق منها شيئا. هذا فيما يتعلق بإدراك الركعة، أو يعني ماذا يدرك المسبوق. تعيد يا شيخ. ها؟ نعم. وفي سنن نعم قال قوله وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام. أي نعم. يدل لذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه في صحيح البخاري برقم 783 أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف. انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، الضمير يعود على من؟ وهو راكع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فركع من اللي ركع؟ أبو بكر قبل أن يصل إلى الصف، ركع خلف حتى يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قالوا لا تعود. وفي حديث آخر إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. أي نعم. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر ذلك جائزة، نعم، لكن يظهرنا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي خاطبه وقال زادك الله حرصا ولا تعود. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعود. ومن قال بوجوب القراءة خلف الإمام من القائلين بإدراك الركعة بإدراك ركوعها يرون سقوط قراءة الفاتحة عنه في هذه الحالة لدلالة هذا الحديث على ذلك، والمسبوق يدرك الركوع باستقراره راكعا قبل أن يسمع قول الإمام سمع الله لمن حمده. نعم. قوله وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لفعل زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهما، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، وإيتانه بهما أفضل. نعم. خروجا من خلاف من أوجبه. أي نعم. ذكر الشيخ يعني هذا تداخل، إذا تداخلت الواجبات أجزأ الأعلى عن الأدنى. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قولين في مسألة إدراك الإمام راكعا، أحدهما الاكتفاء بتكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، والثاني وجوب الاتيان بهما جميعا، ومع قوله بإجزاء تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لمجيئه عن بعض الصحابة أشار إلى أن الأفضل الجمع بينهما، فيأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم وبتكبيرة الركوع عند هويه إلى الركوع. قوله فإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة وعليه متابعته، ويسن دخوله معه الخبر. نعم. تقدم الخبر في هذه المسألة قريبا قبل مسألتين. نعم. قوله ولا يقوم المسبوق إلا بعد سلام الإمام التسليم الثانية، الخروج من الصلاة يكون بالتسليمتين، فيقوم المسبوق بقضاء ما فاته بعد التسليم الثانية. وقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين الجزء الثاني صفحة 358 أن حديث الخروج من الصلاة بالتسليمتين جاءت على 15 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبين صحيح وحسن عن 15 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وذهب بعض أهل العلم إلى الاكتفاء بتسليمة واحدة، والقول بالتسليمتين هو الذي تضافرت عليه الأدلة وفيه الاحتياط والخروج من الخلاف. قوله فإن أدركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه. قوله فإن أدركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه، لأن الصلاة انتهت بالتسليم فلم يدرك المسبوق منها شيئا. نعم. أي. لا، إذا رفع الإمام وقال سمع الله لمن حمده ما أدرك الركوع، هو تبر تكبيرة الإحرام، فإذا استقر راكعا المسبوق، يعني ركع واستقر راكعا قبل أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده فقد أدرك الركوع. صحيح. أي تحليل تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم. رفع إذا رفع الإمام قال سمع الله لمن حمده. إذا رفع الإمام وقال سمع الله لمن حمده لم يكن مدركا للركعة. لكنه أدرك الصلاة يتابع الإمام على ما هو عليه. هنا. يعني قال الإمام سمع الله لمن حمده قبل أن يركع قبل أن يستقر راكعا المأموم المسبوق، فإنه لا يركع ولكن يتابع الإمام يقول ربنا ولك الحمد ويتابع الإمام ولا يعتد بهذه الركعة، يأتي بها مسبوق يأتي بها إذا سلم الإمام. نعم. قال المؤلف رحمه الله وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلي في جماعة أخرى، فإن لم يجد استحب لبعضهم أن يصلي معه لقوله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه. يعني إذا جيت والجماعة انتهت يستحب أنك تصلي بجماعة ثانية، إذا ما وجدت يستحب للي صلوا مع الإمام بعضهم أن يأتي ويصلي معه ليكونوا جماعة لقوله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه. الإشارة إلى رجل تخلف عن الصلاة أو أتى والجماعة قد فاتته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذين صلوا معه من يتصدق على هذا فيصلي معه ليكونوا جماعة. كيف؟ لا هو ما صلى وجاي يريد الصلاة متصدق، أي اللي يصلي معه تكون له نافلة صلاة الفريضة التي صلاها مع الجماعة، وصلاته مع هذا الشخص تكون نافلة. مثل ماذا؟ أي أربع ركعات فاتته كل الصلاة مع الجماعة، صلى الفريضة ويصلي مع هذا أربع ركعات بتشهد نافلة. نعم. إلا أن المغرب يعني كأنهم كرهوا أن يصلي معه المغرب لأن المغرب وتر، لكن ما في كراهة لأن الثانية نافلة، لأن الثانية نافلة والوتر الواجب أتى به. نعم. صلاة إيش الحديث؟ ماذا في صلاة الرجل مع الجماعة؟ يعني فضل الجماعة 110 ها؟ وتفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة. أقل الجماعة كم؟ 2. صلاة الجماعة نص، قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. هذا نص، أقول هذا نص يا شيخ وش؟ خلاص نبي نستفتيك بعد سماعك هذا النص. ها؟ إذن في الفضل. نعم. شيخ متصدق يمكن يكون إمام؟ ها؟ متصدق يمكن يكون إمام، لأن معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى قوم فيصلي بهم، له نافلة وهم فريضة. هم فريضة. نعم. قال وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلي في جماعة أخرى، فإن لم يجد استحب لبعضهم أن يصلي معه لقوله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه. قال إذا دخل المسجد وقد فرغ من صلاة الجماعة ووجد جماعة أخرى صلى معها، فإن لم يجد استحب لبعضهم أن يصلي معه لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، أخرجه أبو داود برقم 574 واللفظ له، والترمذي برقم 220 وقال حديث حسن. قال ولا تجب القراءة على مأموم لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام. لاحظوا قوله: وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام. قال: أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه خروجا من خلاف من أوجبه، لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة. يعني تركنا القراءة إذا جهر الإمام للأدلة. قال الشارح حفظه الله: قراءة ما زاد على الفاتحة مستحب، وأما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام ففيها ثلاثة أقوال ذكرها الحافظ في الفتح الجزء الثاني صفحة 242. أحدها وجوبها في السرية والجهرية، يعني الفاتحة، والثاني وجوبها في السرية دون الجهرية، والثالث عدم الوجوب في السرية والجهرية، يعني قراءة الفاتحة. ثلاثة أقوال: وجوبها في السرية دون الجهرية، وجوبها في السرية والجهرية، عدم الوجوب في السرية والجهرية، هذه ثلاثة أقوال. والذي ذكره الشيخ رحمه الله من هذه الأقوال هو الثالث، عدم الوجوب في السرية والجهرية. قال: وأظهر هذه الأقوال القول بالوجوب في السرية والجهرية، يعني القول الأول. وقد ألف البخاري رحمه الله جزءا في القراءة خلف الإمام، وعقد في صحيحه بابا قال فيه: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. ومما أورده فيه حديث عبادة ابن الصامت برقم 756 رضي الله عن عبادة قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويدل لقراءتها خلف الإمام في الجهرية حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف الإمام والإمام يقرأ. قالوا: إنا لنفعل ذلك. قال: فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بأم الكتاب، ثم قال أو قال بفاتحة الكتاب. رواه أحمد برقم 18070 بإسناد صحيح. وجاء مثل ذلك من حديث عبادة ابن الصامت، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث فأمن تدليسه. رواه أحمد في المسند برقم 22745. ويجمع بين هذا وبين ما جاء من حديث انتهاء الناس عن القراءة خلف الإمام وحديث من كان له إمام فقراءته قراءة له وحديث وإذا قرأ فأنصتوا، يحمل ذلك على قراءة غير الفاتحة. هل تعيد يا شيخ؟ نعم. قوله: وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلي في جماعة أخرى، فإن لم يجد استحب لبعض من يصلي معه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه. إذا دخل المسجد وقد فرغ من صلاة الجماعة ووجد جماعة أخرى صلى معها، فإن لم يجد استحب لبعض من يصلي معه، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ أخرجه أبو داود برقم 574. واللفظ له، والترمذي برقم 220، وقال حديث حسن. قوله ولا تجب القراءة على مأموم لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال أحمد أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام. أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه خروجا من خلاف من أوجبه، لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة. قراءة ما زاد عن الفاتحة مستحب، وأما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام ففيها ثلاثة أقوال ذكرها الحافظ في الفتح في الجزء الثاني صفحة 242. أحدها وجوبة في السرية والجهرية، والثاني وجوبة في السرية دون الجهرية، والثالث عدم الوجوب في السرية والجهرية. والذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من هذه الأقوال هو الثالث، وأظهر هذه الأقوال القول بالوجوب في السرية والجهرية. وقد ألف البخاري رحمه الله تعالى جزءا في القراءة خلف الإمام، وعقد في صحيحه بابا قال فيه باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. ومما أورده فيه حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه برقم 756، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويدل لقراءتها خلف الإمام في الجهرية حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف الإمام والإمام يقرأ، قالوا إنا لنفعل ذلك، قال فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بأم الكتاب أو قال بفاتحة الكتاب. رواه أحمد برقم 18070 بإسناد صحيح، وجاء مثل ذلك من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وفي إسناده محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث وأمن التدليس. هو ثقة نعم، لكنه مدلس، فإذا دلس صيغة التدليس يقول عن فلان، لكن إذا قال حدثني أمن تدليسه. رواه أحمد، رواه أحمد في المسند برقم 22745. ويجمع بين هذا وبين ما جاء من حديث انتهاء الناس على القراءة خلف الإمام، وحديث من كان له إمام فقراءته قراءة له، وحديث وإذا قرأ فانصتوا بحمل ذلك على قراءة غير الفاتحة. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يفقهنا في ديننا، ويعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا بدءا وختاما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.